الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وقد وصلنا إلى تفسير سورة الأنفال إلى الآية 19 من آيات سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تستفقوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وإن الله مع المؤمنين. قد يقول الله سبحانه وتعالى إن تستفقوا أي تستنصروا وتستقوا وتستقوا الله وتستحكمون. معنى الاستحكام والانتصار مشركي قريش الذين خرجوا يقاتلون النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. إن تستفقوا إن تستنصروا الله يعني تطلبوا النصر من الله، وتستقوا الله وتستحكمون يعني تطلبوا من الله تعالى يقضي بينكم ويحكم بينكم، أي يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين. بفضل الكفار يطلبون من الله تعالى أن يحكم بينهم وبين المؤمنين. فقد جاءكم ما سألتم، فقد جاءكم ما سألتم، أن يحكم الله تعالى بالحق بينكم وبين المؤمنين. يعني من غرور الكافرين والعياذ بالله تعالى أنهم على كفرهم وضلالهم كانوا يظنون انهم على الحق وان الله تعالى سينصرهم على المؤمنين. مثل ما قال فرعون لما يقول عن موسى اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يبتلى في الارض الفساد والعياذ بالله. فكذلك مشركو قريش كانوا يزعمون ان النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه يفسدون في الارض ويطلبون من ابو جهل ومعه يطلبون من الله تعالى ان ينصرهم على المؤمنين. قد كما قال محمد بن إسحاق وغيره وساق الإسناد أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أقطعنا بالرحم وآتانا بما لا نعرف فأحب الغداء، يعني فأهلك الغداء، يعني هذه الطبيعة الغداء والصبح، يعني هذا الصباح. اللهم أقطعنا بالرحم وآتانا بما لا نعرف، يعني من كان منا قاطعنا بالرحم ويأتينا بما لا نعرف، يأتي بالأشياء الجديدة المخالفة لما كان عليه الآداب والفساد. فأحبه الغداء يعني فأحبه هذا الغداء. قال: وكان ذلك استفتاحا منه، يعني استنصارا لله تعالى يطلب من الله تعالى ان ينصره، وهو يظن ان الذي يقطع الرحم وياتي بما لا يعرف هو النبي عليه الصلاه والسلام ومن معه في الحديث. قال: فنزلت ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. في الحقيقه الذي يقطع الرحم هو المشركون الذين اضطروا المهاجرين الى الهجره عن بلدهم، هؤلاء المهاجرون هم كانوا اخوانهم واباءهم وابنائهم، ما من احد من المهاجرين من مكه الا وله قرابه، وهم تسببوا بسبب جزائهم للمسلمين في هجرتهم واخراجهم من البلد، فهم الذين قطعوا رحمهم اذوا قرابتهم من المؤمنين. والمشركون هم الذين ياتون بما لا يعرف، لان الذي لا يعرف هو الذي يخالف دين الانبياء الرسل صلوات الله وسلامه عليه. يعني الحق الحق قديم، يعني منذ ان خلق الله تعالى ادم عليه السلام هو على الحق، والباطل هو الصادق وهو الجديد على الحق. المشركون هم الذين ياتون بما لا يعرف، هم الذين غيروا دين ابراهيم عليه السلام ودين اسماعيل، وكلهم اباء واجداد على الحق وعلى الدين، وهم الذين اتوا بما لا يعرف، اتوا بهذا الدين الباطل من عبادة الأصنام والتوبيخ من المنكرات. استجاب الله تعالى دعاءه عليه، يعني حكمة الله تعالى جعل يدعو بهذا الدعاء الذي لو استجيب كانت استجابته هي العليم وليس على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو دعا على من يقطع الرحم ويأتي بما لا يعرف، والذي يقطع الرحم ويأتي بما لا يعرف هو المشرك، فكانت إجابة دعائه عليه. ثم ساق إسنادا آخر يعني نفس الرواية، وفي آخرها فكان المستفتح، يعني كان أبو جهل هو المستفتح، هو الذي استنصر يعني وطلب النصر من الله وطلب من الله أن يحكم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ساق بعد ذلك رواية عن السدي قال: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله، دعاء آخر من أدعية المشركين عند الخروج من مكة إلى بدر، أخذوا بأستار الكعبة يعني أمسكوا بها وتعلقوا بها فاستنصروا الله وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين. كل هذا هم يظنون أنهم هم يعني الذين هم أعلى الجندين وأكرم الفئتين وحاشاهم يعني، فهم يظنون أنه بهذا الدعاء تنصرهم. قال: فقال الله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. قال يقول: قد نصرت ما قلتم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى استجاب دعاءهم فنصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وهو النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله قال: وقوله تعالى إخبارا عنهم: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. وهذه ستأتينا، هذه الآية الكريمة سيأتينا تفسيرها بعد قليل إن شاء الله، بعد آيات ستأتي هذه الآية الكريمة. أن رجلا من المشركين قال له الأقنص بن الأحمد بن شريف، فهذا الرجل دعا وقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهو يعني من جهله يعني وغروره أنه بدلا من أن يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق فأهدنا إليه، لا يقول يعني إن كان هذا هو الحق من عندك أو كان ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ولا يزول بعده. يعني فيقول إيه فكان هذا هو الاستفتاح، يعني تفسير زمان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله ومن تفسير المدينة رحمه الله، فيقول إيه هذا هو الاستفتاح يعني الذي جاء ذكره في هذه الآية، أنه دعا يعني استنصر ودعا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، فأجاب الله تعالى الدعاء قال: فقد جاء من فتح الحجاب الله تعالى بالدعاء. هو طلب حاجة من سنتين، هو أحمد بن الشريك طلب أحد أمرين: إن كان هذا هو الحق من عندك فأنصر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الله تعالى استجاب الثانية، قال: فقد جاء من فتح، يعني استجاب الله تعالى الثانية وجاءه عذاب أليم من الله تعالى هلك كافرا واستحق العذاب على كفره والعياذ بالله تعالى. وورد أيضا في سورة المعارج في تفسير قوله تعالى: سأل سائل بعجاب واسع، ورد في تفسير أنه هو نفس الرجل الأحمق بن شريك هذا، سأل سائل بعجاب واسع يعني دعا داعي بالعذاب على نفسه فوقع عليه العذاب، هو نفس الرجل اللي قال: إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فوقع عليه العذاب يعني استجيب دعائه هذا ووقع عليه العذاب. قوله سبحانه وتعالى: وإن تنتهوا فهو خير لكم. وإن تنتهوا أي عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو خير لكم أي في الدنيا والآخرة. وإن تعودوا نعد قال هذا كقوله تعالى وإن عدتم عدتم، معناه وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلال نعد لكم بمثل هذه الواقعة. وإن عدتم عدنا يعني إن عدتم إلى الكفر يعني نعد لكم بمثل هذه الواقعة، يعني في وقعة بدر أنه لها نظائر يعني، وأن الله تعالى سيسر أهل الإيمان على المشركين طالما بقوا على كفرهم ورجعوا إلى الاستمرار على كفرهم وضلالهم. وقال السدي وإن تعودوا أي إلى الاستفتاء، نعد إلى الفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم والنصر له وتوفيقه على الأعداء. هذا تفسير ثاني. يقول وإن تعودوا يعني تعودوا إلى الاستفتاح يعني إلى طلب النصر، إلى أن تطلبوا من الله تعالى أن ينصر خير الفريقين وأن ينصر على الجبين وأن ينصر أهل الحق. فإذا عدتم إلى ذلك عاد الله سبحانه وتعالى إلى نصر النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين هم الذين هم على الحق وعلى وهم خير الطائفتين وهم الذين يستحقون الإيمان النصر. الإمام كثير رحمه الله يقول والأول أقوى، يعني رأيه أن وإن عدتم إلى الكفر عدنا إلى يعني إلى مثل هذه الواقعة، إلى نصر النبي عليه الصلاة والسلام عليكم في القتال والجهاد. قال ولا تعارض يعني بين التفسيرين، يعني نقول أن كلاهما حق، يعني إذا عادوا إلى الاستصحاب نصر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا عادوا إلى الكفر أيضا صلت الله تعالى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصلت عليه. طيب مرات يعني العود لا يلزم، يعني قال هو إن تعودوا نعود، يعني لازم من العودة إلى الكفر أنهم يفصل بين العودتين الإسلام والقيام، هم مستمرون على الكفر عادوا إلى الكفر يعني استمروا عليه ومضوا فيه، ليس بالضرورة يعني أن يكون أسلم ثم عاد يعني رجع إلى الكفر، وإنما قد يأتي العود بمعنى المضي في الشيء والاستمرار فيه، فإن عاد إلى الكفر يعني استمروا على ما هم عليه، عاد الله تعالى إلى نصر النبي عليه الصلاة والسلام استمر نصر النبي. قوله تعالى ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، أي ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعوا، فإن من كان الله معه فلا غالب له، فإن الله مع المؤمنين. في خاتمة الآية الكريمة وأن الله مع المؤمنين، قال وهم الحزب النبوي والجناب المصطفوي، أنهم أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام والله تعالى معهم. وهنا نعية النصر والتأكيد الله سبحانه وتعالى مع النبي عليه الصلاة والسلام، نعية النصر والتأكيد. فلما بين نعية الله تعالى هناك نعية عامة اللي هي نعية العلم والإحاطة والسمع والبصر، هذه لكل الناس المؤمن والكافر الجميع، وهو معهم أينما كنت وهو معهم أينما كان. فهناك نعية عامة الله سبحانه وتعالى مع جميع الخلق مؤمنين وكفارا، فالله تعالى معهم يعني يسمعهم ويراهم ويعلم احوالهم وهو مطلع عليهم، فمعيه محيط بهم، فمعيه العلم والاحاطه والسمع والبصر هذه مع كل الخلق المؤمن والكافر. وهناك معيه خاصه الاولى هذه تسمى المعيه العامه، المعيه الخاصه هي معيه النصر والتاكيد والحفظ والرعايه، هذه خاصه بالمؤمنين والمتقين والمحسنين، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم المحسنون، وإن الله لمع المحسنين، وهم وأن الله مع المؤمنين، فهذه معية النصر والتأييد والحفظ. قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. دائما نتكرر في كتاب الله تعالى اقتران طاعة الله تعالى بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا طاعة لله تعالى إلا بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له. الله تعالى يزجر المؤمنين، يعني يخوف المؤمنين وينهاهم عن مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام وينهاهم عن التشبه بالمشركين. فيقول: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولهذا قال: ولا تولوا عنه، إلا تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره وأنتم تسمعون، أي بعد ما علمتم ما دعاكم إليه. لا تتولوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم تسمعون، يعني قد سمعتم الحق وسمعتم القرآن والسنة وعلمتم الحق. لا تتولوا عنه، لا تعرضوا عنه، ولا تتركوه بعد، لا تتركوا الحق بعد أن عرفتم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هنا النهي عن التشبه بالمشركين. الله تعالى يقول: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لا تفعلوا مثله. يعني كما ذكر يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، يتكلم عن مسألة التشبه بالمشركين، يقول دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يجعل الله تعالى الكافرين على مثل على كل شكل. في كثير من الأحيان في القرآن والسنة إذا أراد الله تعالى أن ينهى المؤمنين عن فعل شيء من المنكرات لا يقول لهم مباشرة لا تفعلوا هذا المنكر، وإنما يقول الله تعالى: لا تكونوا كالذين يفعلون هذا المنكر، يعني لا تتشبهوا به ولا تكونوا مثلهم ليبين، أو لا تكونوا كاليهود والنصارى، لا تخالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المشركين إنهم يفعلون كذا. فإن الله تعالى فعل الشيء القبيح في كثير من الأحيان لا يتنهي عنه مباشرة، وإنما ينهى الله تعالى عنه التشبه بمن يفعله من المشركين ليقرر في نفوس المسلمين دائما ان اهل الشرك هم العلامه على كل شر وعلى كل سوء، وانه ينبغي للمسلم ان يجانبهم ويخالف طريقتهم ويبتعد عن التشبه بهم. فهنا مثلا الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين مثلا: لا تقولوا سمعنا وانتم لا تسمعون مثلا، فلا ينهاهم عن الشيء المنكر مباشره، وانما قال: ولا تكونوا الذين قالوا سمعنا وهم يسمعون، لا تفعلوا مثل الذين فعلوا المشركون. قيل: المراد المشركون، واختاره ابن جرير، وقال في إسحاق: هم المنافقون، فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك. إذا قيل في تفسيرها: هم المشركون، وقيل: هم المنافقون. وكما سيأتي أيضا لا تعارض، يعني كلا الفريقين المشركون والمنافقون كل منهم يعني يدعي انه يعني اما سمع الحق حقيقة او ادعى انه سمع الحق، وهم لا يسمعون يعني لا يستجيبون. طبعا هنا نفي السمع المقصود به نفي الاستجابة للحق، يعني مرات الله سبحانه وتعالى ينفي السمع عن المشركين وعن المنافقين، وليس المقصود نفي السماع الحسي، يعني ليس صما بالمعنى الحسي انهم لا يسمعون الاصوات او حين تلي عليهم القران لم يستمعوا الى لفظه، وانما يعني كانوا يسمعون الكلام لم يكن بهم يعني ذات الصمم الحسي، وانما الصمم هنا معنوي، يعني انهم يسمعون الحق ولكن ويسمعون القران ويسمعون الوعظ ولكن لا يعملون به ولا يستجيبون له. في هذه الحالة لم يعظم الفرق بينهم وبين الأشخاص الذي لم يسمع الحق، الذي لم يسمع الحق ولم يستجب له لأنه لم يسمع، والذي سمعه ولم يستجب له فكأنه لم يسمع، لأنه السماع لم يؤثر فيه ولم ينفعه. فلهذا قال وهم لا يسمعون يعني لا يستجيبون. ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شف القلب والخليقة. هذا الضرب يعني هذا الصفة وهذا النوع من بني آدم إما المشركون وإما المنافقون أو يعني الفريقان المشركون والمنافقون هم شر الخلق والخليقة. فقال إن شر الدواب عند الله الصم. والدواب هو كل ما دب على الأرض. الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على الأرض. الدواب هي كل من يدب على الأرض إما على رجلين أو على بطن أو على أربع. على رجلين كالإنسان والطير والكلب يمشي على رجلين إلا على أربع كالأنعام وكذا أو على بطنه مثل واحد كلها دواب. فشر الدواب ما هو شر الدواب؟ قال إن شر الدواب عند الله الصم أي عن سماع الحق. أنا ليس مقصود الصمم الحسي قد يكون إنسان مؤمنا صالحا ومبتلى بداء الصمم لا يسمع ليس هذا المقصود. المقصود هنا الصم يعني عن الحق وممكن هو يسمع القرآن والسنة ويسمع الوعظ ولكن لا يؤثر فيه ولا يستجيب له ولا ينتفع به فهو أصم. البكم أي عن فهمه والأبكم هو الذي لا يتكلم ولا يرى. وأن بكم يعني الأبكم هو لا يتكلم بالحق لا يتكلم بالحق. ولهذا قال الذين لا يعقلون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون يعني بين صمم عن سماع الحق والبكم يعني عن التكلم بالحق. لا يعقلون يعني لا يفهمون الحق بالإضافة إلى ذلك لا يفهمون يعني إذا سمعوه لا يفهمونه ولا فهما يترتب عليه الاستجابة والعمل لا يعقلون. قال فهؤلاء شر البلية كما وصفهم الله تعالى في سورة البقرة فهم بكم عمى فوصفهم أيضا بالعمل وليس المقصود أيضا بالعمل عمل الأبصار والعمل الحسي وإن المقصود عمل القلوب إن لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في القلوب. فهم أيضا هي عمل في سورة البقرة وصفهم بالعمل أيضا أنهم بهم عمل في يعني في قلوبهم تعمل على الحق لا ترى الحق. فيقول سبحانه الصم البكم العمي الذين هنا الصم البكم الذين لا يعقلون. قال فهؤلاء هم شر البلية لأن كل دابة مما سواه مطيعة لله فيما خلقها له وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا. كل دابة خير منهم لأنها تؤدي الوظيفة التي خلقت لها هي خلقت للشيء وهو أدى الوظيفة التي خلقت له. والدواب كلها مطيعة لله تعالى فيما خلقها له وأما هؤلاء فخلقوا للعباد ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدونهم لا يؤدون الوظيفة التي خلقوا لها. ولهذا شبههم في الأنعام في قوله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذا ضرب الله تعالى لهم المثل للكافرين في الراعي الذي ينادي على الأنعام الذي ينادي الأنعام فلا تسمع إلا دعاء ونداء أصوات لكن الأنعام لا تفهم ماذا يقول لكنها تفهم لا تفهم معاني كلامه ومفرداته لكن تفهم من الصياح والصوت انه يقصد بها انه يناديها بتقبل او يناديها بتقبل لا تفهم معاني الكلام وانما تسمع دعاء تسمع نداء تفهم انه يدعوها ويناديها لكنها لا تعرف ماذا يقول هذا. قال وقال في الايه الاخرى اولئك كالانعام بل هم اضل أولئك هم الغافلون. السابقة اللي هي مثل الذين كفروا كمثل الذين يعرفوا بما لا يسمع، يعني مثل الكافرين عندما تتلو عليهم القرآن وعندما تدعوهم إلى الإسلام، كمثل البهائم عندما يكلموا الراعي ما تسمع إلا أنه ينادي أولاده ما تعرف ماذا يقول أولاد الكفار أيضا عندما يتلو عليهم النبي عليه الصلاة والسلام القرآن ويدعوهم إلى الحق، يعني ما يسمعون إلا دعاء ونداء أنهم لا يتبعون بهذا القرآن ولا يتدبرون معانيه، لغاية ما يعرفونه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى دينهم لا يريدون أن تدخل فيه لكن لا يتدبرون معاني ونداء القرآن المعين. قال وقيل المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الدار من قريش روي عن ابن عباس ومجاهد واختاره ابن جابر، يعني مرات اللي هي الضبط يكون عنه سبب نزول خاص، يعني مثلا في مثلا من بني عبد الدار مجموعه خاصه من مشركة قريش نزلت فيه هذه الايه الكريمه، لكن دائما العبره بعموم الضبط، يعني ليس بخصوص السبب، من شابههم في فعلهم هو داخله في هذا الوصف معه. وقال ابن اسحاق والمنافقون كما مر، قال ابن كثير ولا منافاه بين المشركين والمنافقين في ذلك، لان كل منهم اسلوب الفهم الصحيح والقصد الى العمل الصالح، لا يفهمون القران والسنه الفهم الصحيح، وكذلك ايضا ليس عندهم قصد الى العمل الصالح، ليس عندهم اراده ورغبه في العمل الصالح. ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح لو فرض أن لهم فهم، ليس لهم قصد صحيح حتى لو فهموا فهم ليس عندهم رغبة في عمل الخير ولا في فعل ولا في الاستجابة للحق، فحتى لو فهموا يعني الفهم الصحيح فإنهم لن يستجيبوا له. فقال سبحانه وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، قال اي لا افهمهم، وتقدير الكلام ولكن لا خير فيهم فلم يسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، يعني سماعا يفهمون معه لانهم يسمعون الاصوات ولكن لا يفهمون، كما قال سبحانه وتعالى عن قول شعيب قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهم كثيرا مما تقول، مع انه يكلمهم بلسانهم او بلغتهم ومع ذلك يقولون لا نفقه كثيرا مما تقول، مع انه يعني الكلام بلغتهم وبلسانهم ومع ذلك يعني ليس عندهم لا رغبه في اتباع الحق، و كذلك عاقبهم الله تعالى بأنهم لا يفهمون القرآن الفهم الصحيح الذي يؤدي إلى التأثر به والارتفاع به. فهنا يقول سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فيقول ولكن لا خير فيهم فلم يفهم، لأنه يعلم أنه لو أسمعهم أي أفهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك وهم معرضون عنه، يعني لماذا لم يسمعهم الله تعالى؟ لأنه يعلم الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، والله تعالى يعلم أن هؤلاء لو سمعوا الحق لم يستجيبوا له، فلم يسمعهم الله تعالى الحق لأنهم لو سمعوه لم يستجيبوا له، فحرمهم الله تعالى سماعه وحرمهم فهمه، يعني ومن هذا يأخذ يعني بعض المسؤولين يأخذ من هذه الآية الكريمة أنه من أدام الله تعالى بالإسلام وأسمعه بالدعوة إلى الدين واستجاب لها فهذا علامة على أن الله تعالى أراد به الخير فأسمعه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني إذا كانوا مشركين وهداهم الله تعالى إلى الحق، وكذلك أيضا من كان يعني على ضلال وانحراف هداه الله تعالى الحق، فهذا لأن الله تعالى علم فيه خيرا أنه إذا سمع الدعوة إلى الحق سيفهمها فهما صحيحا أنه عنده يعني رغبة في اتباع الحق، فهذه علامة على أن الله تعالى أراد به الخير فهيأ له أن يصنع الحق وفهم الحق ثم عنده إرادة ورغبة وصادقة في اتباع الحق فاتبعه. لكن هؤلاء الذين أضلهم الله سبحانه وتعالى مما لم يستمعوا إلى دعوة الحق، هؤلاء لم يعني علم الله تعالى أنهم لا خير فيهم، وأن لو استمعوا إلى دعوة الحق لن يستجيبوا لها ولن ينتفعوا بها، وليس أنهم إرادة صادقة في اتباع الحق والعمل، فصرفهم الله تعالى عن هذا الخير. ثم يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما تحيون، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال البخاري رحمه الله: استجيبوا أي أجيبوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما تحيون. مرات زيادة الهمزة والسين والتاء أحيانا تأتي بمعنى طلب، طلب الشيء، مرات تأتي بمعنى طلب، استغفر يعني طلب المغفرة، استبقى يعني طلب السقيا، استنصر يعني طلب، ومرات تأتي بالهمزة والسين والتاء يعني للدلالة على إيه؟ الثبات على الشيء والاستمرار فيه والزيادة منه يعني ونحو ذلك من المعاني. فهنا استجيبوا ليس بمعنى طلب شيء وإنما بمعنى أجيب، يعني بمعنى ثبات على الشيء والاستمرار فيه والزيادة منه في الإجابة، يعني إجابة الحق. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهي الاستجابة، استجابة يعني في اللغة معانيها ترجع إلى معنى يعني ظهور أثر الشيء، الشيء الذي استجاب، يعني مثل ما مثلا تقول استجاب المريض مثلا للدواء أو كذا، بمعنى أنه الدواء ظهر أثره فيه وجسمه انتفع به وظهر أثره عليهم وهكذا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني إذا دعيتم إلى الحق يعني لا يكن حالكم كحال المشركين الذين لا يفهمون الحق ولا يريدون اتباع الحق ولا يظهر لسماعهم للحق، لا يظهر عليه أثر في سلوكهم في اتباعهم للحق وعمله به واتباعه له، بل المؤمن يستجيب للحق، بمعنى أنه إذا استمع إلى القرآن أو السنة فإنه يفهمه ويعمل به ويتبعه ويتبعه. إذا دعاكم لما يحييكم قد ما يصبح، معنى يحييكم يعني يصبح، الحياة هنا هي حياة القلب وفي وسط إصلاح الإنسان بالإيمان. ثم ساق الإسناد إلى أبي سعيد بن المعلم، وهذا الحديث صحيح البخاري، يعني الإمام البخاري رحمه الله ساق سنده إلى أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت. النبي صلى الله عليه وسلم ناداه وهو يصلي فقال فلم آته حتى صليت، يعني مضى في صلاته لم يقطع صلاته ويرجع الى النبي عليه الصلاه والسلام انما اكمل صلاته. قال: ثم اتيته فقال: ما منعك ان تاتيني؟ الم يقل الله: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول لابي سعيد بن المعلم رضي الله عنه، يقول له: ما منعك ان تاتيني عندما دعوتك ان تصلي؟ لماذا لم تقطع صلاتك تاتيني؟ ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدهم وهو يصلي فعليه أن يقطع صلاته ويجيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا دعوة الوالدين إذا دعوا الولد وهو في صلاة النافلة، في صلاة النافلة إذا دعا الوالدان الابن وهو يصلي النافلة عليك أن تقطع صلاته ويجيب دعاءه. بعض العلماء يفضل يعني ويقول إذا علم أنهما لا يحزنان يعني إذا تأخر عليهما وكان بالإمكان أن يلقيهما أنهم في الصلاة ويقضي على بينهم يعني إذا علم أنهم في الصلاة أنهم سينفجران وأن يزعجهم من ذلك أو كذا فيرفع صوته بالقراءة أو يسبح أو كذا ينبههما على أنهم في الصلاة ويتجوز فيها ويحدث يعني في الانتقال. أما إذا يعني كان يعلم أن الوالدين يعني يعلمان أنه في الصلاة ومع ذلك يناديان وأنه لو تأخر عليهما يعني ضايقهما من ذلك يقطع نافلة ويجيب الوالدين كما ورد أيضا في حديث من رواية قصة جريج العابد لما كان يصلي في صومعته وجاءته أمه ونادته قالت يا جريج وقال يا رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي يقول في نفسي أنا أكمل صلاتي وأقطعها وأجيب أمي فمضى في صلاتي فناداته المرة الثانية قال يا جواد قال يا رب أمي وصلاتي فمضى في صلاتي ثم المرة الثالثة نفس الشيء فدعت عليه أمي قالت اللهم لا تمته حتى تليه وجوها وأنفاسا ولا تجيب به دعوتها كما في الحديث نعلم مر بكم يا سعد يعني حصل يعني انه انتهى نفس امراه يعني ظلما يعني وعدوانا امراه يعني زنت راعي اتت الولد وبعدين ادعت قالوا ممن هذا الولد قالت من جريج اتهمته بولاد الله يعني نزولا وبالتالي فجاء قومه كسروا صومعه وكانت صومعه من خشب وكانت ينفع اليها تصعد اليها كده الحبل أو كذا أو صلّم بعدين إذا صعد فيرفع الحبل وله يعني أعمدة الخشب وهو يعني الصومعة مرتفعة فكان يصلي فيها وكذا حتى في الحديث يعني مثلا لما قال جاءته أمه يعني قالت يا جريج فوضع أبو هريرة يحكي يعني كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخص عليه وضع يديه فوق عينيه ورفع رأسه وكأنه في شمس يعني والنبي من تحت وهو فوق الصومعة وصلاته يعني وضع سكتين على فوق حيزين يحكي عن كيف أمه نادته وكذا فجاءوا كسروا صومعته وضربوه وكذا فقال أتوني بالغلام وجريج والعريس قال أتوني بالغلام فأحضروا له الغلام فاستمولوه يعني حكمه فسأله وقال قال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي الغلام تكلم وصمه قال الراعي فأظهر الله تعالى إيه براءته فجعلوا يتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب قالوا نبني لك الصومعة من ذهب قال لا أعيدوها كما كنت قالوا أعيدوها كما كنت فالشاهد يعني الأم لما دعت عليه بسبب أنه لم يقطع عليه صلاته وجلسه هذا لا يعني أنه زواج يعني زواج الواحد الإمرأة على وليها اللي كتبها لطاعة نعم يطلع أخطأت لشكوم وأن أخطأت في الدعوة كان ينبغي أن تدعو على وليها إذا كانت فرض الفريضة لا يقطع يعني دعاء دعوة الوالدين إذا كانت فريضة يتجوز فيها ويخفف فيها ويشعرهم يعني من في الصلاة ويرفع صوته أو يسبح يرفع صوته بالقراءة يعني أو يسبح ويخفف الصلاة. طيب نرجع مرة أخرى ولكن الظاهر أن أمه صالحة من الله سبحانه نعم سبحان الله فجزا الله. فهنا قال إيه النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد يعني قال ما منعك أن تأتي ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج فذكرت له يعني نظم قبل السعيد قبل أن تخرج من المسجد قبل أن أخرج من المسجد لأعلمنك إيه؟ أعظم سورة في القرآن، سأخبرك بأعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخرج من المسجد لحقه إلى أبو سعيد وذكره يعني قال يا رسول الله الكريم قلت لي لو علمنك أعظم سورة المسجد. وهذا من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام التربوية يعني تشويق لسماع المعلومة. مرات النبي عليه الصلاة والسلام لا يلقي المعلومة في الصورة المباشرة، كان ممكن مثلا قالها للبشر تريد أن يظل متشوقا المعلومة ويرى دي مدى يعني حفظه عليها وأنه فعلا حريص على سماعه فيظل يعني منتظرا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يخرج ويكون حريصا أن يسمعها. دائما المعلومة إذا تعب الإنسان في تحصيلها يكون تدافع في النفس يعني أكثر مما يعني جهد بسهولة أو زي قصة الرجل المسيء صلاته يعني الرجل صلى ونقر الصلاة وبإطمئن نفسه كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كان علمه كيف يصلى فقال ارجع وصلي في النبي فرجع ثاني وصلى في الصلاة لم يطمئن فيها وجاء صلى عليه وسلم قال ترجع وصلي في النبي خلى عاد الصلاة ثلاث مرات لغاية ما جاء في المرة الرابعة قال يا رسول الله الذي بعثك بالحق لا تحسن غيره فعلمه ما أعرف أصلي بهذه الطريقة علمني كيف أصلي فهو نعلمه من بعد كان ممكن يعلمه مباشرة يعني حكمة في هذا المعرض هو يجرب يحاول يعرف هو ما الذي أخطأ فيه من نفسه ويحاول أن يصحح حتى لو تكرر منه الخطأ عدة مرات يأتي وهو حريص على معرفة الصواب يعتني به ويلتفت له. قال فذكرت له فقال ثم ساق يعني سند الاخر الى ان قال اليه وقال الحمد لله رب العالمين السبع المثاني. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال هذه السوره هي سوره الفاتحه الحمد لله رب العالمين السبع المثاني. المثاني يعني التي تكرر التثنيه هي التكرار السبع المثاني لانها تكرر الايات السبع التي تكرر قراءتها في الصلاه. وقال مجاهد في قوله تعالى لما يحييكم قال الحق استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم قال يعني اذا دعاكم بالحق بما يحييكم ما يحييكم هو الحق فاذا دعاكم لما يحييكم اذا دعاكم بالحق. وقال قتالا لما يحييكم قال هو هذا القران يعني اذا دعاكم بالقران ما يحييكم الذي يحييكم هو الحق. قال هو هذا القرآن فيه النجاة والتقاة والحياة نعم والبقاء النسخة عندنا والتقاة التقوى يعني وفي فيه النسخة فيها البقاء البقاء برضو البقاء يعني التقاة كأنها أحسن يعني عشان كلها كلمات على نفس النمط يعني النجاة والتقاة والحياة البقاء يعني طبعا تحتاج تأويل شوية يعني مش البقاء طبعا كل من عليها فهم مفيش لكن البقاء لو بمعنى الخلود يعني في الجنة على يعني بالإيمان والتقوى بس خليها أحسن يعني النجاة والتقاة والحياة النسخة اللي عندنا تقال بمعنى التقوى يعني. قال وقال السدي لما يحييكم قال ففي الاسلام احياؤهم بعد موتهم بالكفر. الكفر موت والاسلام حياه فقال بعد ان كانوا امواتا بكفرهم تجد اذا دعاتهم بالاسلام فالاسلام حياه يعني احياء الكفر موت يعني الكافر وميت القلب والاسلام هو الحياه. لأنه حياة القلب يعني وحياة الروح يعني هي أهم من حياة البدن. قالوا عن عروة بن الزبير رحمه الله قال لما يحييكم قال أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل وقواكم بها بعد الضعف ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. جعل لما يحييكم يعني للحرب والجهاد في سبيل الله الذي أعزكم الله به بعد الظلم وقواكم به بعد الضعف. والمراد هنا غزوة بدر، يعني لأن الكلمة مثل الإشاعة غزوة بدر، غزوة بدر فيها إحياء للمسلمين، يعني تقوية لهم بعد ضعفهم وإعجاز لهم بعد يعني استضعافهم من المشركين. وكما مر من قبل يعني دائما التفسيرات المحصورة يعني عادة لا تعارض بينها ويمكن أن قبولهم جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو كل هذه، يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى الحق ويدعو إلى القرآن ويدعو إلى في حياة القلوب ويدعو إلى الجهاد في سبيل الله الذي به العز. فكل ذلك مما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومما أمر أن يستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام إذا دعاه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا إلى هذا الخير. قد وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان. ابن عباس رضي الله عنه يقول: وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني من كتب الله له الإيمان فالله تعالى يعصمه من الكفر، يعني ويحول بينه وبين الكفر. من كتب الله عليه الكفر فالله تعالى يحول بينه وبين الإيمان، ويحول بين المؤمن وبين الكفر، ويحول بين الكافر وبين الإيمان. وبعدين قال رواه الحاكم موقوفا يعني على ابن عباس، وقال صحيح ولم يخرجه، وروي مرفوعا ولكن الموقوف اصح، يعني روي مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام، لكن يقول الاصح من كلام ابن عباس رضي الله عنه. وكذا قال مجاهد وسعيد وعكرمه واخرون من ائمه الكبائر. قال: وفي روايات عن مجاهد في قوله يحول بين المرء وقلبه، قال: حتى تركه لا يعقل. وقال السدي: يحول بين الانسان وقلبه فلا يستطيع ان يؤمن ولا يكفر الا باذنه. فالذي لا يعقل الحق فهذا قد حال الله بينه وبين قلبه، فتركه فيه قلبه لا يستطيع ان يعقل الحق ويهتدي. يحول بين الانسان وقلبه فلا يستطيع ان يؤمن ولا يكفر الا باذنه سبحانه. وقال قتاده: هو كقوله ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ثم يقول: وقد وردت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يناسب هذه الايه. الاحاديث النبويه الشريفه التي فيها تفسير لهذه الايه وتوضيح لها أن القلوب يعني بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. الإنسان لو أراد الله تعالى له الإيمان فإن الله تعالى يعني يصلح قلبه ويوفقه إلى الإيمان، وإن أراد الله تعالى له الكفر فإنه لا يستطيع أحد أن يهديه إذا أراد الله تعالى له الكفر، وأن الله تعالى يحول بين القلب وبين سوء الإيمان خذلانا من الله تعالى. فالتقى الإسناد إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف عليك؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها. وأصابع الله تعالى صفة الله تعالى بفضل الله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى. وهنا هي القلوب، يعني يقلبها الله سبحانه وتعالى، إن شاء قلبها إلى الإيمان وإن شاء قلبها إلى الكفر سبحانه وتعالى. لهذا يعني الصحابة يعني قالوا لنبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بك وبما جئت به، أن تخاف علينا، يعني هل هناك خوف أن الإنسان يرتد عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، أو يعود إلى الكفر بعد أن قدم الله منه أو كذا. هل تخاف عليها؟ قال نعم، إن القلوب بين الصعيد والأصابع أربعة. يعني كل مؤمن لا بد أن يخاف من سوء الخاتمة ويحذر منها. هنا الخوف هو الخوف المحمول، يعني الذي يدعو الإنسان إلى البعد عن ما يؤدي إلى سوء الخاتمة. سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى هو يعني لسوء عمل صاحبه، عاش على شيء فإنه يموت عليه ويختم له به والعياذ بالله تعالى. الإنسان يعني يحذر مما يؤدي إلى سوء الخاتمة. فلا رواه إمام أحمد والترمذي وآخر. قال حديث آخر عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم ذكر أيضا حديثا آخر من حديث المواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين سبحانه وتعالى. الله تعالى أن يتصدق فيه ومالك لهذه القلوب ومتصرف فيها كيف يشاء سبحانه، إذا شاء أن يقيمه أقامه على الحق، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه سبحانه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن يحفظه ويرفعه. والميزان بيد الرحمن يعني العدل والقسط بيد الرحمن سبحانه وتعالى، يغفر ويرفع يعني يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويذل من يشاء وينزع المحسن من يشاء ويذل من يشاء. فهذا معنى ايه؟ الميزان بيد الله سبحانه وتعالى، يغفره ويرفعه، يعني يغفره من يشاء ويرفعه من يشاء، سواء كان خفضا في الدنيا او في الاخره، او رفعا في الدنيا او في الاخره. في الدنيا يعني بإتيان الملك او الامتياز أو مما يتعلق بالآخرة في الهداية والإدلال. ثم ساق الإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء. فقال: إن قلبا آدمي بين أصبعين من أصابع الله، فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه. ثم ساق له رواية أخرى عن سلمة رضي الله عنه تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعاء، لأن هذا الدعاء ورد عن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، كل منهم يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعاء يدعو بها: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين. قالت لأم سلمة رضي الله عنها: قالت: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن القلوب لتقلب؟ قال: نعم، ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. قالت: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قولي: اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني، وأجرني من مضلات الفتن، من الفتن التي تضل، لأن الفتنة تأتي بمعنى الاختبار والامتحان، ومن الفتن يعني منها الأموال والأولاد، من أموالكم وأولادكم الفتنة. فهنا وأجرني الدعاء مرة أخرى. قالت قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال بدا قولي اللهم رب النبي محمد، اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات فتني ما أحييتني، وأجرني أجرني يعني احميني واحفظني، أجاره يعني حماه وحفظه، وأجرني من مضلات فتني ما أحييتني، طالما أنا على قلب الحياة أبعد عني ما يضل من الفتن، وأنا التقييد بما يضل يعني لأن كلمة الفتن يعني الفتن مرات تأتي بمعنى الأموال والأولاد وكذا، وهذه لا يطلب المؤمن التجارة منها، يعني المؤمن يطلب التجارة مما يضل من الفتن، وإن كانت يعني بعض الأحاديث يأتي فيها التعوذ من الفتن يعني صفة عامة، المقصود هنا الفتن إذا أطلقت فالمقصود بها المضل من الفتن، مرات تقيد يعني النقطة يحمل على المقيد يعني إذا تعوذ من الفتن فالمقصود ما يضل من الفتن. ثم سألنا النفر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرف كيف يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك، صرف قلوبنا إلى طاعتك، القلوب يعني كقلب واحد يعني الله تعالى يصرف القلوب كلها يعني لا يشغله تصريف قلب عن تصريف قلب آخر، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، القلوب كلها يعني كقلب واحد بين يدي الله سبحانه وتعالى يصرف كيف يشاء سبحانه وتعالى. ثم دعا عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء اللهم مستطيف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعة، وهذا الحديث رواه مسلم في نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصدق قلوبنا إلى الله، الحمد لله رب العالمين.